أهلا وسهلا سماحة الشيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. بارك الله فيكم ونستهل هذا اللقاء بهذا السؤال من المستمع حسن خوجلي من الرياض، يقول: أرغب في الزواج ولكن في الآونة الأخيرة كثرت مطالب أهل الزوجة فاتجهوا إلى التغالي في المهور، فماذا علي أن أفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. لا شك أن الزواج مهم، ورغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ولأصحابه الشباب منهم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الداء فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والزواج من سنن المرسلين، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يحث عليه. وبالزواج يستمر أمر البشرية النمو وأسباب الاستقرار، وفي الزواج تعاون على مشاكل الحياة ومشاغلها، وبالزواج يحصل الرضا والسعادة لكل من الزوجين. لا شك أن التغالي بالمهور ليس من السنة، وأبرك النساء سرهن مهرا، وإن كان الزائد ليس بمحرم، وأما التغالي في الإسراف في الحفلات والولائم والتعداد المتكرر فإن هذا قد يدخل في باب التبذير وينجر إلى التحريم. ونصيحتي لأوليائي البنات أن يستروا أمر الزواج، وأن يخففوا الأعباء التي قد تعوق، وأن يكون اهتمامهم بمن يرضون دينه وخلقه. الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير. فالمطلب الأساسي للفتاة وللمرأة في الزوج هو أن يكون على دين، يكون متمسكا بدينه، لأن من هان عليه دينه هانت عليه العلاقات الأخرى، وأن يكون ذا خلق يتحمل، لا يغضب من كل شيء، لا يغضب إلا من أمر لا يصبر عليه، يقدر للمرأة في قدرها ويحسن العلاقة بها. ونصيحتي لك أنت أيها السائل وما تشكر إليه، تستعن بالله جل وعلا والتنس أناسا يكون همهم تزويج بناتهم، إذا توفر في الخاطب الدين والخلق والقدرة على إيواء الزوجة وتوفير ضروريات الحياة لها، كما أن على أولياء الأمور أن يقنعوا بناتهم لا تتسع مطالباتهن، وألا تكثر تطول أعمالهن وتكثر أغراضهن، لأن الحياة ينبغي أن تعمر بتعاون وتفاهم وتيسير وتسهيل. والدولة كثيرا ما بذلت في أن تخفف من الأعباء لكن الناس يحتالون على أمور كثيرة، فتبين أن إلزام الناس بالوقوف عند مهر محدد ليس بالسهل. لكن من لازم الغلاء في المهور أن يتخلف كثير من النساء عن الزوج، وهذا من أسباب الفساد في المجتمعات. خير أمر يحسبه ولي أمر الفتاة من أب ونحوه أن يهيئ لها أسباب الزواج مبارك، وليس الزواج مبارك أن يكون لصاحب أمال طائل جاه عريض وغير ذلك، وإنما أن يكون التزويج لمن يستطيع أن يسعد الزوجة ونسها بغير خروج عن طاعة الله. التوفيق بيد الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. ولكن سمحة الشيخ صالح، هناك كمان يعني بعض العادات طغت على بعض الأمور في غلاء المهور، وهذا مما سبب عزوف بعض الشباب عن الزواج، ما هي كلمتكم في ذلك؟ كلمتي في ذلك هو ما ذكرته الآن. لأن ينبغي أن يكون أولياء البنات مهتمين بتزويج بناتهم، وأن تكون المواصفات المطلوبة في الزوج أن يكون متمسكا بدينه على خلق جميل في المعاملة مع الآخرين، يستطيع أن يسعد الزوجة دون إحراج أو إخراجها عن جادة الصراط المستقيم. وعلى أولياء المرأة من الزوجة وأهلها أن يحرصوا على ذلك، كما أن المرأة تنكح لأمور عدة كذلك الزوج يقبل لأمور عدة. المرأة تنكح لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام اظفر بذات الدين تربت يدك. كذلك المرأة من رغباتها أن يكون الزوج المتقدم لها على قدر كبير من الجمال، وأن يكون ذا مال، وأن يكون ذا حسب وجاه، وأن يكون ذا دين. فينبغي أيضا أن تحرص على الظفر بصاحب الدين إذا كان قادرا على أن القيام بأعباء الزوجية من المسكن والملبس والمأكل والمشرب والمطعم وكل ما يعد من ضروريات الحياة. الله المستعان. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعينا الكرام. هذه أم سهيل من الوجه تقول: أنا امرأة متزوجة منذ سنوات وحصل عندي حمل، فلما علم زوجي غضب وأجبرني على إسقاط الحمل، فهل أنا مخطئة؟ بل هو مخطئ، وأنت إذا وافقته مخطئة. ولا يحل للزوج أن يعارض زوجته في الحمل، ولا يحل لها هي أن تعارضه بأن تجنب الحمل. النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: تزاوجوا توالدوا فإني مكاثر بكم الأمم، ويقول: تزوجوا الودود الولود. ثم إن الولد حق للزوجة وحق للزوج. لا يحل للمرأة أن تمتنع من الحمل إلا برضا زوجها، إلا ما كان في الحولين. يجوز لها أن تمتنع عن الحمل حتى يتم الحولان للرضيع ثم تحمل، وإن حملت قبل ذلك جاز. كما لا يحل للزوج أن يلزم المرأة باجتناب الحمل. ما الذي يقصد هذا؟ متعة؟ استمتع بها. قد يكون هو شاب وهي شابة، هو يستمر معه شبابه بعد 45 أو بعد 50، والمرأة تنتهي مدة إنجابها بالخمسة وأربعين أو بالخمسين على الأقصى ويستمر إلى السبعين والثمانين أو فوق ذلك، فلا يحل له أن يحرمها من الذرية، وإذا طلب منها ذلك فلتطلب الطلاق، هو آثم في هذا العمل. ثم إن الحمل لا يجوز إسقاطه بإطلاق، وإنما يجوز إسقاطه لمصلحة الزوجة إذا كان في البدايات الأولى، فإن الحمل تنزل نطفة تبقى أربعين يوما نطفة، ثم تبقى أربعين يوما علقة، ثم أربعين يوما مضغة، هذه أربعة أشهر، ثم يأتي نفخ الروح. هذه المدة وهي نطفة التحريم أخف إذا أنزلت، لكن لا يحل أن تنزل من أجل خشية الحمل والقيام بالإنفاق، فالله هو المتكفل بالأرزاق. أما إذا أسرت خشية على الزوجة لأنها لا تستطيع ويخشى عليها الموت إذا حملت، وكان ذلك بتقرير طبي من ثقات يخونونه، جاز. فالخلاصة أن إنزال الحمل بإطلاق غير جائز، وفي الحاجة الملحة إذا أنزل في الأربعين الأولى أو في الأربعين الثانية أيضا بظرف حقيقي يقتضي ذلك، وبعد نفخ الروح لا يجوز إنزاله إلا إذا تحقق أنها إن بقي في بطنها يكون سبب موتها المرأة. وبالخلاصة فهذا العمل الذي عملتماه أنت وزوجك عمل غير جائز، والله المستعان. أحسن الله إليكم. نعود إلى الأسئلة أيضا، ومعنا سؤال من إحدى الأخوات سارة كامل تقول أنجبت ثلاث بنات وهددني زوجي بالطلاق أو في الزواج علي إن أنجبت الرابعة، فما حكم عمل زوجي هذا؟ لا شك أن عمله عمل سيء، هل الأمر بيدك؟ الله جل وعلا هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، هذا يبدو أنه أحمق هداه الله. الإنجاب ونوع المنجب لا يدى الذي آذى فيه، صحيح أن الإنجاب من أسبابه ما يتعلق بين الزوجين من الوقاع، كما أن الإذكار والإناث إنما هو تدبير من الحكيم العليم. ثم أن الذكورة والأنوثة هي في الحيوان الملوي، هو الذي حيوان ذكر أو حيوان أنثى، وهم المرأة فليس عندها إلا الحضانة، هو حقيقة الولد يخرج من الماء من بين يصدر من بين الصلب من الصلب والترائب من صلب الرجل وترائب المرأة، لكن ذكوريته أو أنوثيته ليست إليهما وإنما هو الله. ثم ربما أن يكون ولد الذكر سبب شقاء لوالديه وإعناث لهما، وربما جرهما إلى أمر يخالف الدين، وقد تكون الأنثى خيرا منه، فالله جل وعلا هو المتصرف في الكون. أسأل الله أن يهدي هذا الشاب رجل ويهدي الرجال والنساء عموما ويصلح حالهم، واستغفر الله وتوب إليه من هذه الجناية التي اتبعتماها لإسقاط الحمل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. المستمع عبد الله يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ هذا ذكر أول شيء حديث هذا لم يصح. وأما النجوم الله قال: والنجم هم يهتدون. فالنجم إذا عرف الإنسان مسار هذا النجم وجهة مغيبة وعرف محله أو ما ذهب إليه، فقد كان العرب في الجاهلية وإلى وقت غير بعيد يهتدون بالنجوم، يعرفون الجهات والمواقع التي يقصدونها بكثرة ما ينظرون في النجوم. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم في جملتهم هم خير القرون، فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، يعني الصحابة، ثم يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. وفي ذلك ما يقول الصحابة رضي الله عنه عمران بن الحصين: لا أدري هل عد بعد قرن قرنين أو ثلاثة. فالصحابة هم خير هذه الأمة، ولا يبغض أحدا من الصحابة أحد فيه خير، ولا يبغض جملتهم من في قلبه إيمان. ارتضاهم الله لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم خير القرون بشهادة محمد صلى الله عليه وسلم. وبحث ما يتعلق بأخذ أقوالهم، اعتنى العلماء بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوا أحواله في حديثه وكلامه، في رضاه وغضبه، في تعامله مع الأحباب وغيرهم، وهم أهل اللسان يفهمون مقاصد الكلام ومراد الله ومراد رسوله من الكلام الذي ينسب إلى الله وإلى رسوله، فلا شك أنهم قدوة. وكلما أمكن أن يأخذ الإنسان إذا لم يعرف الدليل من كلام الله أو كلام رسوله أن يأخذ بأقوال أكثرهم فهو أفضل، ولا يستلقى واحد منهم كاف للأمة بأيهم اقتديتم. ولذلك الحديث هذا غير صحيح. الله أعلم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخ صالح. انتقل إلى هذا السؤال من عبد المحسن الهويم من القوعية، يقول: هل من السنة رفع اليدين إذا دعا الخطيب في خطبة الجمعة، أم خاص بدعاء الغيث، أم يكفي التأمين فقط؟ بل يكفي التأمين. المستمع للخطبة يوم الجمعة لا يحرك ساكنا ولا يمس سراب وخطا ولا شيء، يكون منصتا. لكن إذا دعا الإمام شاغ له أن يؤمن، يقول آمين، لكن بغير حركات. بعض الناس يستغل النسوان، يستكوى الإمام ويخطب، وبعضهم ينظر للساعة ويعدلها ويجهزها، بعضهم ينشغل بأمور، بقدر ما ينشغل يفوته شيء من أعمال الصلاة. والله المستعان. وما معنى من مس الحصى فقد لغى؟ من لغى فلا جمعة له، يعني يفوته فضل الجمعة. ومس الحصى بمنزلة اللغو، يعني لا يجوز للمأموم والإمام يخطب أن يقول لشخص بجانبه أنصت. من قال لجاره أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن مس الحصى فقد لغى، أي حصل عنده لغو. فأي حركة تعد من اللغو المذهب لفضل الجمعة. والله أعلم. أحسن الله إليكم. وفي خطبة الجمعة إذا أخطأ الإمام بآية وتم تصحيح ذلك، هل يعتبر ذلك أيضا من، هل هذا يسقط الجمعة أو فضل الجمعة؟ ينبغي أن لا يرد على الإمام في الآية التي يقرأها في الخطبة في الصلاة، لأنها شرط الصلاة ولأنها جزء منها، وإذا أخطأ في القراءة وتجاوزها ينبغي أن لا يعاد إليها، فالأمر واسع. أحسن الله إليكم. الأخ سامي عبد الكريم من الرياض يقول: أنا صليت وفي ثوبي عليه نجاسة ولم أكن أعلم أن هذه النجاسة تبطل الصلاة، واستمريت في هذه الصلوات لمدة يوم كامل، فما حكم صلاتي حفظكم الله؟ هل أعيد؟ طهارة اللباس أمر مطلوب، وكونك لم تعلم بالنجاسة شيء، وكونك لم تعلم أن النجاسة مطلوب اجتنابها شيء آخر، لكن أرجو أن الإعادة غير لازمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن في حذائفه عليه أذن خلعه وهو يصلي ولم يبدأ الصلاة من جديد، فدل على أن العمل إذا حصل من الصلاة في وقت ما علم بالنجاسة لا يؤثر عليه. هذا السائل الذي ذكر اسمه وهو هاشم الثقفي من الطائف يقول: ما حكم إذا صدر من الشخص كلمة طالق قبل عقد الزواج؟ طلاق لا يقع إلا على زوجة، لا يقع على امرأة بالشارع. وقال لامرأة: أنت طالق، وهو لم يتزوجها، فهذا لا يؤثر فيه. لكن إذا كان هذا الشخص زوجه ولي المرأة، قال: زوجتك، قال قبلك، قال هيا نكتب العقد، إذا طلق فقد طلقت ولا عدة له عليها، تخرج من العدة في الحال. إن ليس من شرط العقد النكاح أن يكون تم العقد، العقد هذا توثيق إجرائي. فإذا قال: زوجتك ابنتي، وقلت أنت قررت هذا الزواج، فقد أصبحت زوجة. لو قلت أنت طالق أو هي طالق طرقت، وطلاق المرأة التي لم يصبها الزوج يبينها في الحال، ما يملك التراجع، وإنما يملك أن يعقد له عقد جديد، فتنبه لذلك. وامثالها. أحسن الله إليكم. هذا الأخ عبد الله من الرياض يقول: شخص فاتته صلاة الظهر، فهل يقضيها مع العصر أم مع صلاة الظهر في اليوم الثاني؟ لا، حال ما يذكرها يصليها، إذا ذكرها ولم يصلي العصر يبدأ بصلاة الظهر، وإذا لم يذكرها إلا بعد أن صلى العصر يصليها عندما ذكرها ولا يعيد العصر. وإن دخل والإمام يصلي صلاة العصر يدخل مع الإمام بنية الظهر، ثم إذا سلم هو يأتي ويؤدي صلاة العصر. الأخ سالم من المزاحمية يقول: قمت بأخذ مبلغ من المال من زوجتي كدين، فهل يجب الوفاء به أم يجب عليها أن تسامحني عنه؟ لا يجب عليها أن تسامحك، هي يجب عليك أن تؤدي حقها. فإن طابت نفسا وسمحت هي بهذا المال بدون إكراه ولا إحراج منك، وأما إن أحرجتها أنت لأن تتسامح هي وهي لا تريد ذلك فإنه لا يحل. إن طابت نفسها به، الله يقول: فإن طيبنا لكم إلى آخره، فكلوا هنيئا مريئا. أما إذا لم تطب فلا يجوز لك أن تحرجها لتتنازل هي، والله أعلم. بارك الله فيكم. أم محمود المرزوق من القصيم تقول: أنا امرأة كبيرة في السن، أصلي دائما في بيتي، وأحيانا يطرق باب المنزل أحد أبنائي للإطمئنان علي وأكون في الصلاة، فهل يجوز لي أن أقطع الصلاة من أجل فتح الباب؟ إذا كانت نافلة فمن سنة فلا بأس بذلك، وإذا كانت فريضة إن خشيت إذا لم تقطع الصلاة أن يحصل أمر صعب تحمله جاز، وإلا فلا تقطع الصلاة. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة، هذا السائل يقول: ما هي شروط التوبة؟ مطلوب من كل إنسان أن يكثر من التوبة والاستغفار، والنبي يقول: أيها الناس توبوا فإني أتوب إلى الله